معايا جي اي بي اورالي. الحمد لله الاولى مع عبد الصابرين دلوقتي اورالي. كل عود اخذ مميزاته وعيوبه. ايه مميزات؟ طبعا دواء او تاخد دواء بالفم. انا في رايي مميزات كتابك هو بيقول انه كونفينينت. طب دي صحيح، يعني كلمه كونفينينت يعني مقنع. في ناس كده كان زمان لا تقتنع دخل الدواء الا اذا بالعجز. اللغه الكوميونتي كان زي يعني عاوز ياخد الحاجه بالفم، لو تحط له مرهم على الجلد ما يقتنعش، لو تحط له بخاخه يمكن، لكن هو الحاجه سايكولوجيكال يقتنع. ايكونوميك، يعني ايه كلمه ايكونوميك؟ اوعى تفهمني غلط، مش معناها انه رخيص، لا، ده سيلف ميديكيشن، يعني العيان بياخده مش محتاج دكتور ولا محتاج حقنه ولا محتاج مستشفى. مش كده؟ الاورال ادمنستريشن في بعض الادويه لازم تاخد انفيوجن، لازم تاخد حقنه. يبقى اول حاجه ايكونوميك وكونفينينت. عاوزك تعرف ذا موست كومنلي يوزد ووت. عاوزك، دي مش ميزه قوي، عاوزك تكتب كمان سيف ووت. نو انافيلاكتيك شوك، ما اعرفش. عاوزك، دي مش ميزه قوي، عاوزك تكتب كمان سيف ووت. نو انافيلاكتيك شوك، ما اعرفش. هل حد منكم سمع ان واحد خد كبسوله طب ساكت ولا قرص؟ اي دوت. يمكن يعني انا شفتها طبعا كل يوم بنشوفها في الانترافينوس، لكن ما شفناش في الاورا. يمكن انا ريسنتلي شفتها في ريكتال فطلته يحطط. مع دواء في مصر هنا اسمه جليسانان مسكن الالم، ومع دواء كمان مش عاوز اقول اسمه انكم بتاخدوه كتير. في بعض الادويه السابوزيتوري مش عاوز اقول اسمه يعني لان حصلت انا في اكتف شوك. المهم يعني ما يحصلش مع الاورا ابدا. اندوسيت ان اسمه يا شباب، حاجه ثاني اسمه اندوسيت سابوزيتوري. ده اندوسيت ده اللي هو انتي روماتيك شهير، اللي هو ساعات ناس بيستخدموه في حاجات الروماتيزم شديد، في حاجات الدسمنوريه، في حاجات برضه ممكن يعمل انافيلاكتيك شوك. لكن ما سمعناش عن اورال انافيلاكتيك شوك. مميزات الاورال، ما تبصش سيادتك في الورقه لمده دقيقه واحده، يا ريت ما تبصلهاش وانت اللي تفكر فيها. دكتور ايه عيوب الاورالوت؟ ما حدش يبص في ورقه الاورال مرتين. ما حدش يقول دلوقتي في الاصفار، انا اوفى على حضراتكم فاهم الفعل، واقول لك عيوب الاورال اللي انتوا هتقولوها لي. في ادويه تكسر في اليومن، ادويه في الوول، ادويه في الليفر، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ فيرست باس ميتابوليزم. والفيرست باس معناها ميتابوليزم ذات اوكر تو ذا دراج قبل ما يوصل سيستميك، سواء فيرست باس او بري سيستميك ميتابوليزم. متشكرين. دول الثلاثه دول عيوب هنقولهم مع بعض في عنوان اسمه فيرست باس ميتابوليزم. انا عاوز عيوب ثانيه للاورال من غير ما ابص في الوقت. اولا الدكتور ده بيقول نوت سيوتابل فور كوماتوزيتيشن. لو واحد في غيبوبه على الصحيح قول له خده ونام تاني، ها؟ فنوت سيوتابل فور كوماتوز. وكل يوم بنشوف كوماتوز هايبوغلايسيميك كوما ولا هايبر ولا كيتوتيك كوما، دي حاجه. نوت سيوتابل فور ايمرجنسي، لانه ديليت اونست. ده مش شروط الايمرجنسي. ما يحصلش واحد جاله انا في لاكتيك شوك واقول له اشرب بالفن وعبال انا في لاكتيك شوك ده عاوز بتاع خمس دقايق. لازم انجكشن روت، مش كده؟ ايه كمان؟ الدكتور بيتكلم في بعض الادويه منهم اريتيشن، تاني واحد ياخدها يحصل له نوزيا. دي انا كان عندنا ده اسمه الترطير المقيد كانسر ايميتك، وده لم يمكن يعطاه بالفم رغم انه بيمتص، ولكن مشكلته ان الاريتنت او دواء زي الايميتين حتى اسمه ايميتك، ايميتك لا يعطى بالفم، اسمه ايميتك او ايميتين. متشكرين. ايه كمان؟ نوت سيوتابل فور وجود جي اي تي ديستربنس. ليه يمكن لا غير وجود دايريه؟ ولا انا لا انسك، ما اعرفش حكيتها لكم ولا لا، يمكن قلت لكم مره قبل كده خطا من اخطائي الكثيره، ان انا اديت لمريض في الاول عيان قلت لكم عليه كشفت عليه الله يرحمه. ده هذا المريض يعني مات بعديها فتره، قلت هذا المريض كان عنده تايفايد شخصتها صح، وده كان لا انسى اول يوم في الامتياز بتاعي كنت فتحت هذا غلط حي الباب في اخر حي الباب كنت قاعد امشي نص ساعه فاهم ازاي، واللي حصل رحت اول انبسطت ما كانش عندي كراسي عندي دكك فاهم ازاي استقعد عليها كده، وجابوا لي عيان قالوا لي في كشف منزلي. فاول ما فتحت رحت شفته تايفايد حال، لكن ما كانش عندي خبره بالادويه. رحت كاتب ايه العيان كان عنده فوميتنج وعنده دايريه، ورحت كاتب له كان تايفويد ستيت يعني جامده ستيتس جامده، رحت كاتب له كلورام فينيكول اورال كبسولات مش ممكن تمتص فوميتنج ودايريه. الا جه زميل ثاني بيخف صراحه ايه او عنده خبره اكتر، فراح مديها كلورام فينيكول وقتها كان مضاد حيوي باي انجكشن. العمليه هتعمل ازاي؟ انا قعدت اورال عن كل شويه لك يا دكتور ده نزل الكبسوله صحيحه زي ما هي، وانا مش عارف البريبريشن اوف دراجز. فهو ده فاذا نوت سيوتابل فور فوميتنج، نوت سيوتابل فور دايريه، نوت سيوتابل فور يعني جي اي تي ديستربنس. ايه كمان يا اطباء؟ سم دراجز لا تمتص خالص فروم جي اي تي. والبيست اكزامبل عندنا ستريبتومايسين اكزامبل الحي ده الهايلي ايه ايونايزر. مش عاوز اقول لك سم دراجز كمان تتحد مع الفود كومبوننت، فاكرين اللي حكايه الكالسيوم والميلك والتترا ايه سايكلين ممكن سيادتك تقول لي كلام منظم. لا حاضر. من فضلك عيوب الاول ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 التلاتة الاخرين عشان خاطركم اهم تلاتة اهو. نقول مثلا زي ما احنا نوت سيوتابل فور كوماتوز ديبيشن، الناس اللي في غيبوبه اهو بقى معايا. نوت سيوتابل فور ايمرجنسي، انا مش عاوز اقول حتى كمان ساعات مش كاتبها عيب، ساعات الاطفال ما بتحبش الاورال لوت قوي. العيال من دول كل ما ياخد دواء بالبق يقعد يقفص ويقعد يكسر بقه يدوقه، ها؟ لازم الدواء يبقى ثلاثه بقول يعني شويه، لكن دي صعب ساعات تحققها قوي. نوت سيوتابل كوماتوز، نوت سيوتابل فور ايمرجنسي، نوت سيوتابل فور ايريتال دانس، not suitable for good GIT disturbance. بارير اجد البرانز على فكرة ذا الترطير المقيء وذا الامتين GIT disturbance for good بارير او for good constipation او انت زود كمان vomiting. not suitable for good GIT disturbance هي اللي هي بقول بارير و constipation و vomiting، زود كلمة vomiting كمان. عاوزك تعرف ان some drugs are not absorbed خالص from GIT. والبست اكزامبل هذا فيتو اي مايس، سام دراجز بتبقى اكيليتد مع الفود كومبوننت، زي مين يا ابطال؟ تترا اي، تترا فايكلين مع الكالسيوم ومع الميلك. كان ده اظن ملاحظين ان انا بتكلم بصوره كان سهل. ثم الحته الاخيره دي عشان خاطري هتحتاجها غصب عنك بعد. الامثله دي اشهر امثله، سام دراجز ار ديسترويد ان ذا جات ليومن. عاوزك تعرف مين منهم؟ البوليبيبتايد انيتشال. هل ممكن تدوا انسولين اورال يا جماعه؟ اليوم اللي يطلع فيه انسولين اورال ده بيبقى يوم عيد، ويستريحوا الناس اللي بياخدوا انجكشن افري داي وانس اور توايس. الانسولين ده بوليبيبتايد انيتشال، بوليبيبتايد يبقى دايجستد بالجاستيك انزايم. عاوزك تعرف بيتشيتري هرمون كلها بوليبيبتايد، انتوا خدتوا الكلام ده على فكره. بنسلين جي ابو البنسلينات كلها بيتكسر بالحموضه يا جماعه، يبقى في ادويه بتتكسر يا اما بالانزايم جاستيك انزايم يا اما بالافيلتي بنسلين جي. شفتوا عارفين كده؟ بنسلين جي ده اللي هو المذر كومباوند بنسلين، على فكره زي ما قلت في السوق المصري، وده يعتبر انجكتبل. ده التنسين اللي سيادتكم بتاخدوه حقن بودره كده وبتدوبوه قبل ما تدوه المرضى بتاعكم، وده لا يعطي يمكن اعطاه بالفعل بيكسر بالحموضه. هتقولي طبعا طلعوا صناعه البنسلين وطلعوا ادويه اسيد انزيستنت مش كده؟ وبقوا يدوها اورال زي الامبيتلين، مش تاخدوا امبيتلين وبتاخدوا اموكسيسلين وبتاخدوا اوجمنتين. عارفين الكلام ده طبعا بياخدوه، لكن انا بتكلم على البنسلين جي. يبقى some drugs are destroyed by gastric lumen، في الجاستيك لومن اسم by gastric acidity زي البنسلين جي، او by enzyme زي الانسولين زي البيتشيتري هرمون. الطالب الجاهد زيكم، some drugs are destroyed في الوول. انا عاوزك تعرف حاجه اسمها كلوبرومازين والليدوفا. مثلا الليدوفا دي كسر بانزايم هنعرفه زي ديكربوكسيليز انزايم، مش عاوز اسامي الانزايم. المهم في الوول. واخر مثل حي وقوي، في ادويه بتكسر. طبعا انا ممكن بقول لكم مش كاتيكولامين، ما تعرفين الكاتيكولامين مش كده بالماور كونت هنا وسط بالليفر. الليفر عاوزك تعرف بروبرامولول فاك ولا تو ثيرد منه بيكسر في الكبد. اكتب جنبه تو ثيرد، تو ثيرد بيكسر منه، تو ثيرد اوف بروبرامولول في الكبد. طبعا هتقولي مع هذا بدي اورال برضه مش كده؟ لا، وثلثينه بيضيعوا في سكه. مش عاوز اخدك واقول لك النيتريت 90% منها بيكسر في الكبد. نيتريت ريتك 90% اوف نيتريت، معظم النيتريت بيكسر في، معظم النيتريت بيكسر في الكبد. تعرف اقول كلمه ان شاء الله هناخد موضوع الذبحه الصدريه في المحاضرات مش السبت الجاي اللي بعده يوم 6 ديسمبر، وانا حلو في 4 محاضرات ومفروض ياخد 10 محاضرات الانجينا ده، لكن المفروض يعني هم عاملينه 3 محاضرات انا هديه في 5، هم بيقولوا 4 و5. المهم النيتريت لما تقعد تتكلم عليها لعهد قريب احنا كنا النيتريت دي 90% في الكبد، فمش عاوز اشكك في اعطاء نيتريت اورال، لان نيتريت اورال يا جماعه الامريكان لعهد قريب كانوا بيعتبروها ناصب بس بلاسيبو. عارفين ايه بلاسيبو؟ ايه لك الناس كلها بتكسر. وعشان كده انا دلوقتي من اتعلمت من اسئلتنا بتوع القلب ان الترند الافضل اعطاء الترانس ديرمال باتش اوف نيتريت. عارفين حاجه اسمها ترانس ديرمال ايه؟ يسموها النهارده موضه اسمها ترانس ديليفري سيستم. يحط كده يحط لزقه بالليل قبل ما ينام او الصبح مش مهم، او نيتريت تمتص وما تعرفش الفرص ايه الفظيعه دي 90% مفهوم؟ فالنيتريت تقول اذا احنا بناخد يا عم نيتروماك وبناخد ايفوكس وبناخد، معرفش سمعت الكلام ده ولا لا، نيتروماك وبناخد ايفوكس وبناخد مونوماك وايزوماك وبناخد ايزوديل، حاجات كلها بالفم خدها. انا بقول يعني اديها لمريضك، لكن يعني الاتش بتاع كويري لا يقل عن 90% بيكسر ويوصل 10% او بلاسيبو. عشان كده بقول لكم لما بدي تحت اللسان ما يتريك لمغض الزرحة يقول بعد شوية لما يعني الألم يضيع يقول لي يا دكتور بس تخسر انت وزفه قول له بلعه ده بلعه ما برضو 90% هيتخسر أورال منه نيتريت فوبرانول مورفين يا أبطال مورفين معظمه يتكسر في الليبر أنا بزعل قوي بعضكم معلش شوية انتوا كيلة في التلفزيون وكان شكلها مش حلو بعضكم ما بيعرفش يدحان بعضكم مش كلكم بعضكم ما بيعرفش يدحان وبعضكم بيجي كويس قوي أحسن من أي حد لكن اللي أنا عاوز أقوله بلاش حكاية أي دواء ما تعرفوش تدوبها إنجكشن طول المريض اكسره وشربها فاهم ازاي؟ في معهد سرطان شفت حاجة مش لطيفة إن بعض النواب والامتياز المفروض الحكيمة تدي لكن ممكن أنت تدي كمان ليه لأ وأنت هانديكاب يا أخي مش عيب الوظيفة دي وظيفتك فبعضكم يعني عارفش مش عارف الجحوانة تقول هنقول لك ايه نكسرها وشربها فاهم ازاي؟ لا اكسرها وشربها تعرف لو ينفع زي المورفين والعين يفضل يتألم وانت مش دايم لان المورفين معظمه بيكسر مش عاوز اقول 70-80% بيكسر في جي اي تي هتقولي احنا بناخد الناس بياخدوا افيون بياخدوا اورال ما هو معظمه بيكسر وبياخدوا حته قد كده ها وكميه وبينفص منها نسبه بسيطه خالص يبقى مورفين نيتريت بروبانول زيلوكين زيلوكين يا سلام على الزيلوكين ده الزيلوكين ده لوكال انستيزيا اخد بروكين واخد تتراكين واخد كوكين راي يقطع بالفن اللي حفظ الخمس امثله انا مش عاوز اتعبك زيلوكين كويس مورفين كويس نيتريت كويس فوبرانول كويس ها ما في كمان ها استاسيون يعني مش هيدا الي اكثر ليه بقول كده عشان الدكتور ضعيف جات سؤال قال لك all the following drugs are subjected ونبيها فيك قال لك all the following drugs are subjected to first pass metabolism except سمي سؤال except اكتب كمان نمرة 6 لابيتالول لابيتالول اكتب كاتيكولامينز اكتب لابيتالول اكتب زود مثلين كمان لابيتالول وكاتيكولامينز الكسارة في الكبد بالماء وجامد قوي مش كده ولا لا اكتب لابيتالول اكتب كاتيكولامين طب ممكن قبل ما اقلب الورقه how to avoid first pass metabolism how to avoid first pass metabolism دكتور اقول لكم حاجه الجا في جي اي تي نفسه طب يا دكتور الجا في جي اي تي نفسه ليه بدل باخد دواء اول اخده ايه طب ايه لينجوال او اخده يا اخي باي انجكشن اخده باي انذر روت مش شغلانه اقلب الورقه مجموعه اسئله قالها الدكتور ضعيف المحاضرات how you avoid يلا فالأول الدكتور ظريف كان قال في المحاضرة بعض التعليقات على الأول برضو أحب أذكرها كده على أي أسئلة أول سؤال how you can avoid the first pass metabolism بالمناسبة لو حد سألك إيه عيوب الأول أعتقد تقدر ما ليش نظري كلام ده لكن تقدر تقول كمية اللي هنا not suitable for كذا وكذا وكذا وسم drugs في الكفل ولا تنسى first pass metabolism على فكرة يمكن ما قلتهاش لو الدكتور ضعيف قال لك يعني ايه فيرست باس ميتابوليزم او انا بحب هي تسميه بري سيستميك بري سيستميك يعني قبل ما الدواء يوصل سيستم السيركيليشن المقصود بالفيرست باس او البري سيستميك ميتابوليزم اللي هو الميتابوليزم ذات اوكيرد تو ذا جاك في الجاك وول او جاك ليومن او ليفر يعني ما اقول ايه ثلاث محطات في الجاك ليومن بالانزيمز يا الحموضه في الجاك وول بالانزيمز وفي الليفر برضه باي ليفر انزيمز والامثله بتاعت كل مثل هنا ما تنساش البوليبيبتايد ما تنساش البنسلين بالاسيد هنا ما تنساش الكلوفومازين والاليزوبو هنا الخمسه على سته على سبعه على فكره زودت انا هنا زودنا اتنين كمان سيمباسومايميتك ولا بيتالول اللي يحب يزود الدكتور بيقول لك هاو يو كان افويد فيرست باس استنى اي كان افويد فيرست باس باي جيفينج ذا دراج سابلينجوال اي كان افويد فيرست باس باي جيفينج ذا دراج ريكتالي او جيف ات اي كان جيف ات باي انجكشن في كلمة تانية سؤال تاني ازاي تو مينيمايز ازاي تو ريديوس الجاستيك اريتيشن اوف ذا دراج خدوا بالكم من الحته اللي حواليها دي بعض الادويه يا دكاتره زي مثلا اسبرين او الانتي روماتيك دراج فيري اريتنت اللي هي اي جي اي تي بصوا كده لما حضراتكم بتدوا المرضى بتوعكم مثلا صوديوم سنسليت مع اتش سي ال اوف ذا ستومك يعمل ايه خدوا بالكم يتكون حاجه اسمها صوديوم كلورايد ويتكون وصل لكل سلسلك ايه؟ اسد وده اسد ده سلسلك اسد يا جماعه ده اسد فظيع ازاي تو مينيمايز ازاي تو مينيمايز الجاستيك اريتيشن بتاع الفم دراج او في نقطه اخطر من كده وفي ادويه مش بتريتيك الاستومك في ادويه بتتكسر بالحموضه زي ما قلت من شويه مش كده ولا لا اذا لكي تحمي الجي اي تي من الدواء او لكي تحمي الدواء من جي اي تي من الدواء لكي تحمي الدواء من جي اي تي او تحمي جي اي تي من الدواء اخترعوا اختراع انهم يحطوا غلاف على الدواء معمول من الدواء من مادة اسمها شيلاك مالهاش دعوة بيه. هذا الغلاف بيريزيست الاسيديتي اوف ذا ستومك بس ديزولف ايزي ان الكلاين اي انتستن. تاني بقول how you can avoid the gastric irritation معظم الادويه بتريتيت الستومك بتبقى اسيديك دراكس فاهم ازاي؟ وفي ادويه بتتكسر باي اسيديتي اوف ذا ستومك. طبعا عامل ايه الحكايه دي؟ بنعمل غلاف معمول من ماده ريزيست الاسيديتي اوف ذا ستومك بس ايزي ديزولف ان ذا بي اتش اوف ذا انتستن حيث لا خوف من ماده الاسيديتي في الانتستن. حاضر حيث لا خوف طبعا هيرد عليا الدكتور على طول هيقول لي انت فصل فروم ذا انتستن حد دي يقل الاسيديك دراكس مش ده سؤالك؟ ها؟ مع فكره لحظه واحده انا عارف هو الاسبرين انا عاوز اقول بيمتص تحت الاستومك. النهارده تسمعوا موضه اسمها اسبرين مغلف انتاج كوتد اسبرين او تسمعوا على حاجه اسمها اسبرين بفرد. يعني ايه كلمه بفرد اسبرين؟ حاطين مع الاسبرين الكالي عشان يقللوا جاستك ايه؟ الريتيشن بتاعه. طبعا ارد على الدكتور مفيش كلام ان امتصاصه هيقل وانت تحط عليه بفرد ولكن ده اهون من الجاستك ايه؟ الريتيشن فاضيه. غالي يعني غالي تاني بعضكم بيفكر صح الاسبرين يا جماعه بيعمل اريتيشن. اما تاخد سيادتك اسيتال ساليسيليك اسيد او صوديوم ساليسيليك في الاستومك يكون ساليسيليك اسيد ففكروا قال نحط له غلاف اسمه اسبرين مغلف. يقول لك ايه الاسبرين بتاع شركه باير ما يلحقش المعده؟ مغلف. ليه الاسكين نار اكله؟ فاهم ازاي؟ لانه بيريتيت الاستومك يدي ساليسيليك اسيد فعملوا غلاف يقاوم الحموضه لكن يدوب في الانتستين. وانا معاك مفيش لكل البفرد اسبرين اللي اسمه بفرين ده الغالي مفيش كلام امتصاصه اقل من الاسبرين العادي مفهوم؟ لكن انت غلبت عصا الفيس وحشه اللي هي الجاستك ايه الريتيشن. ده كلام الدكتور ظريف. قال لكم كمان كلمه حلوه احب اقولها وهنقولها بعدين ازاي تطول مفعول الادويه اللي بتتاخد اورال يا جماعه اورال ازاي اطول مفعول اديها على هيئه حاجه اسمها سستيند ريليزنج تابلتس او كبسولز بتشوفوا اعراس ليها الوان حلوه ده مش منظر جمالي للاوكس يعني بعض الناس يقول لك اوكس باللاتينال ريتارد ده شكله حلو قوي فاهم الوان كده جميله لا دي مش موضه ده مجرد بص عمل ايه جابوا شويه باودر مثلا في اتروبين حطوا عليها بلاستيك كوت للعصر والبلاستيك كوت ده يدوب بعد ساعتين وشويه بودره بلاجنال او اتروبين غلاف لون احمر يدوب بعد 4 ساعات وشويه يدوبوا بعد 8 ساعات ادخل شويه ازرق وكبسول كلور فورس واحد سو ات ذا تايم اوف ذا بلاستيك كوت بعد ساعتين يطلع شويه بعد 4 يطلع تاني بعد 6 يطلع لادخل مش كده يبقى باي وان تابلت يو كان كفر ا لونج بيريد اوف ايه اسمها سستين ده عارفين سستين استمرار ريليزنج تابلت او سستين ريليس او يسموها اس اي اس اي سستيند ريليس. خدوا بالكم طريقه ضمن تطوير المفعول الاورالي ادمنستر دراج. بعض السؤال قالوا ايه شروط الدواء اللي بيتاخد بالفم؟ انا اقول عكس الكلام ده بصوا ازاي لازم انون ايريتنت. انا مش بحفظ حاجه يا جماعه لازم انون ايريتنت لازم يبقى ما يكسرش باي جي اي تي انزايت ما يكسرش باي اسيديتي اوف ذا ستومك لازم يبقى بالاتابل دراج طعمه حلو وانون ايريتنت فاهم ازاي؟ نون ايريتنت ولازم يبقى ممتص كمان والا ما خدوش مرض زي الستريبتوميسين ما ينفعش هو يبقى شروطه نون ايريتنت كان بي ابسوربت نوت ديستروي باي اسيديتي نوت ديستروي باي انزايم ويبقى بالاتابل دراج سب لينجوال ادمنستريشن. التاني جي اي تي بقى سب لينجوال ادمنستريشن مميزاته ايه؟ اكتب عليها هام مميزات سب لينجوال مهمه قوي. سب لينجوال ليه بنحط الاوكس تحت الفم يا جماعه؟ ليه بنحط الاوكس تحت الفم؟ بعضكم بيقول عشان سريع بعضكم بيقول عشان نتحكم في السايد افكت اوف ذا دراج. كل ده على عيني وعلى راسي لكن ده مش التارجت بتاعي. بعضكم بيقول انا بحطه تحت لسان عشان بقول سريع او بعضكم بيقول عشان وانس السايد وانس الديزايربل اكشن حصل اي كان سبيد ذا بيلت فروم ماي ماوث مش هو ده السبب. بعضكم بيقول ان الاقراص وضعها تحت اللسان كمان اي اتين هاير كونسنتريشن اهم ميزه تو باي باس ديستراكشن باي ذا ليفر اند جاستك اي اكتب عليها هامه جدا دي اهم ميزه تو باي باس ديستراكشن باي ذا ليفر اند جاستك انزايم اهم ميزه. في عهد رئيس القسم اللي قبل الدكتور سويه كان جه قبل الدكتور ظريف الدكتور سويه كان مجنون جه سؤال كانوا جه سؤال ايه اهم ميزه للسب لينجوال روت ادمنستريشن فكتبت ضمن السؤال سريع وكتبت مش عارف كنترول سايد افكت اللي كان يعاني مع دول يبقى غلط. الاهم ميزه مش هي دي، اهم ميزه هي ايه؟ اسكيب ديستراكشن باي ذا ليفر اند جاتك ان لاين. من بعد اذن حضراتكم، هو دواء طبعا سريع، روت سريع، هاي كونسنتريشن دراج، كميه سلايفا تحت السله 1 سي سي. يا جماعه الدواء ده لما يدوب في 1 سي سي معناها هاي كونسنتريشن دراج بيبقى موجود. اما عيوب السب لينجوال، نوت سيوتابل فور ايريتال دراجز او دراجز كوزنج فازو كونستريكشن، نوت سيوتابل فور دراجز كوزنج فازو كونستريكشن او ايريتال دراجز. ما ينفعش الادويه بتعمل، لازم الدواء ما يعملش فازو كونستريكشن والا لا ينفع. ليه ما خدناش الادين تحت اللسان؟ ادينين اللي بيعمل فازو ليه النور قليل، لا لكن خدنا الايزو برينالين لانه بيتا دراج ممكن يعمل فازو دايلاتيشن. برضه دي هيرجع يكرر نفس العباره، نفس العباره بتاعت ايه شروط الدواء اللي بيتحط تحت اللسان، نفس كلام الجي اي تي مور ليس ثلاثه بولات. لو الناس ما صفتش من فضلك نون ايريتنت، ما يعملش فازو كونستريكشن. بس في ميزه مهمه تبقى عليها، هام لازم يبقى افكتيف بسمول كونسنتريشن، هام لازم يبقى افكتيف بسمول كونسنتريشن، والا انت بقى نص تحت لسان اسمها سب لينجوال بيلت، بيلت يعني قرص صغير قريف حاجه مصغره، لازم افكتيف باي كان ما يجيش نظري طبعا، ولكن لازم افكتيف باي سمول كونسنتريشن. البيست اكزامبل اللي بتحط تحت لسان يا جماعه ثلاث امثله عندنا في الفرنس، معلش اول مثل هو على فكره خمس امثال، بس انا هقول لك اول مثل حاجه اسمها النيتريت. النيتريت تحت لسان مهم قوي، المرضى الذبحة بتوعكم بتقول لهم اول ما يجيلك الام الذبحة، مش عاوز اقول لك حاجة جديدة مش كده بلا 15 سنة، ان كمان قبل القيام باي مجهود من المفترض انه بيعمل الام ذبحة، مش فاهم يعني ايه؟ يعني بنقول للمرضى اما يجيلكم الم الذبحة حط رؤوس تحت لسان، او قبل القيام باي مجهود من المفترض انه بيعمل الم ذبحة. تقول يعني ايه الكلام ده؟ انا عارف لما اجي ورا الاتوبيس بيعمل لي الم، او نيجي الاتوبيس حط نفسه واحد بتاع ازاي؟ يعني قايلين انا عارف لما اطلع في حاله بيتنا خمس ادوار هيجي لي الم، احط القرص واقف، انا عارف هقعد في حته هينفذوني يجي لي الم الذبحه، فاهم ازاي؟ انا مش ببالغ، في بعض الناس يقول لك انت هتنفذني احط القرص، فاهم ازاي؟ يعني في سرايد ده نوع من التهديد ده والنون. وطبعا في بعض الاكزيرشن كنا زمان، انا فاكر سنه 85 او 80 كنا بننبه على الناس بتوع الذبحه الصدريه، طبعا المشي عمليه مهمه قوي، كنا زمان نقول لهم اجروا جوجنج، وقلنا الجري وحش في اسباب كثيره، نقول لهم لا تمشوا وانت ماشي، بنقول له لما يجي لك الالم، كنا زمان نقول له اقف لما يجي لك الالم، النهارده نقول له حط القرص وكمل مشي، فاهم ازاي؟ لاسباب هبقى اشرحها لكم في الانجينا. كنا زمان نقول له اقف شويه الالم، بس حط القرص وكمل مشي، وده ليها هدف معين. المهم يعني بناخد نيتريت تحت اللسان، زي يوسف بناخد غير وننبه على اول ما الالم يروح تفرز غير نيتريت ايزوبرين، سمعتوا عنه مش كده؟ مين هيكتب كمان ثلاثة نجوم سواد؟ باي هايدرو ايرجوتوكسين ثلاثة، انتوا عارفين؟ اكتب، لا اكتب الأمثلة، يقول لك باي هايدرو ايرجوتوكسين هايدرجين بعد سيربرال اسكيميا بتاع العواجيز ده. وحاجة اسمها دوكا ديزوكسيكوتيكوستيرون اسيتيت، مش وقت دلوقتي اسمها تبقى دوكا بس دلوقتي. مش هناخد دوكا يعني، لكن المهم ايه؟ دوكا انت عارفكم من الاول خالص اننا ديزوكسيكوتيكوستيرون اسيت، واللي عاوز يتفلسف اكتر واكتر تستوستيرون كمان سابلينجوال. ونفسي اكتب لاول سنه السنه دي مش سابلينجوال، اكتب باكل نيفيديبين اول سنه. نيفيديبين اللي اسمه بين قوسين ادالات، نيفيديبين بين قوسين بس مستحت لسان بكر ازاي؟ احيانا بعضنا يا جماعه لما نلاقي واحد ضغطه عالي قوي قوي قوي في العياده، تقول للاهل قست ضغط العيان لقيته مثلا 240 140 ارقام فلكيه دي، اقول للاهل العيان ماشي خلوه مستريح بره، ما اقدرش امشي العيان امامه تقفلي، ما اقدرش اروح عيان ضغطه كده ابدا. هتتفاجئ في مصر هنا ما شاء الله في ناس ضغطهم يعني حاجات غريبه ماشيين على رجليهم، وجاي حتى جاي لك شويه تنميل في راسي كده، فاهم ازاي؟ مش لازم تبقى حاجه وتجي الناس ضغطهم يا دوبك 150 صداع. ساعات الهايبرتنشن ده سايلنت كيلر وضغطه عالي، وهنا يعتبروا قياس الضغط ده وتشيك اب انيوال ده نوع من الرفاهيه، فاهم ازاي؟ فبتقيس تقول للعيال امانه اقعد بره، ويبعت اهله يجيبوا علبه ادالات لازم، ويقول له القش اثنين تحت درسك كده، هناخد جدول العمل كلينيكال نيفيديبين القشهم كده، زي منهم حاجه زي جيلي تمتص تفاجئ خلال 10 دقايق ضغط نزل على الاقل 40 سبارك، مش بقى 40 نزل بمقدار 40 على الاقل عشان يقدر يروح بيتهم وهكذا. اذا ده هوت كويس ريكتال ادمنستريشن. ريكتال ادمنستريشن ده اللي بعد كده. ايه مميزات ريكتال وعيوب ريكتال يا جماعه؟ ريكتال ادمنستريشن يلا، مميزات ريكتال و من غير ما تبص في الورقه من فضلك، من غير ما تبص في الورقه من فضلك. مميزات ريكتال اهم ميزه في رايي انا الشخصي برضه باي باس ديستراكشن باي ذا ايفن جاستيك ايه انزايم الريكتال يا جماعه اللي هو الاندو دايركت من سايت الفوتو سيستميك انستموز. ايه مميزات ريكتال تاني؟ سيوتابل للناس الكوماتوز اللي في غيبوبه ده يا جماعه بنديله ساعات انما او سابوزيتوري عن طريق ريكتال. سيوتابل فور تشيلدرن الاطفال، سيوتابل فور ايريتنت دراجز وهم ما يبقوش تو ايريتنت لانهم بعد شويه ممكن يعملوا عيوب مشاكل في الانال ميكوز يعملوا حاجه اسمها انال بوليفاي. سيوتابل بقول فور كوماتوز، سيوتابل فور تشيلدرن تو باي باس ديستراكشن وسيوتابل فور ايريتنت دراجز. انفورشنتلي الدروباكس بتاع ريكتال حكاية لو if you apply two irritant drugs فترة طويلة irritant irritant irritant تفاجئ الولد يجيله حاجة اسمها anal polyp anal polypi. عندنا في الأرياف بيجيبوا أرض أنواع الصابون لازم تعرفوا الكلام ده ويعملوه suppository ويدون الأطفال اللي عندهم إمساك، وساعات يجيبوا أرض أنواع زيوت العربيات فاهم ازاي الكلام ده تعرفوه أنا مش ببالغ ويعملوها يجيبوا زي ورق الجرنال كده ويلفوها ويحطوها في الزيت ده او الصابون الاليكنت قوي ويالكيت الالة الميوكوزة بتاعتف عشان تدفكيت الولاد عندهم امساك جامد. بعد فترة تفاجأ الطفل جاله انال بوليب انال بوليب، وكان في كلام ان الانال بوليب دي بري كانسر. انتوا تعرفوا اكتر مني في هذا المجال او هذا المفهوم. ايه لف الوقت انجكشن بقى انجكشن اخر ورقة هناخدها النهاردة بتالي الكلام مش صعب مش كده سهل. انت الجا انت الجا الانجكشن لا حول الصفحه دي لا قبل ما انسى يا جماعه يوم السبت يوم السبت حصه واحده بس من 8 ل 10 ونص استنى هتاخدوا ملزمه عملي بقول من 8 ل 10 ونص هي نفس الحصه من 8 ل 10 ونص من الحد هي يوم الاثنين في بعض المواضيع لو قدرت تراجع الاوتوماتيك يبقى كتر خيرك لو ما قدرتش في مواضيع معينه انا قلت لك تراجعها خلاص خلاص امتى الجا لاعطاء دواء باي انجكشن استنوا معايا معلش استنوا معايا امتى الجا بالمناسبه الريكتال ووت استخدمناه بنستخدم حاجتين فيها سابوزيتوري يا انما الانما اللي هي الحقن الشرجيه والسابوزيتوري اللي هو بتحط الدراج في فاكي بيز وانسرتت في الريكتال انجكشن انت الجأ لاعطاء دواء باي انجكشن لما يكون في دواء مش قادر اخده بالاذر روت زي ايه دواء مثلا سبجكت لفيرست باس ميتابوليزم اف جيفن اورال مش كده قد الجأ لاعطائه يبقى اذا كان الدواء مش قادر اديه بالاذر روت بيكسر بالاذر روت انا في رايي اهم سبب فور ايمرجنسي اللي هي اخر واحده اكتب عليها هام ايمرجنسي طبعا واحد جاب يا اخي انا في لاكتيك شوك او ايمرجنسي انت تلقى لاعطاء الدواء بالحقن واحد ايمرجنسي وانا في لاكتيك شوك ادينين على طول وانتي استامينك وكورتيزون من ضمن الحاجات كمان اللي تهمني انت تلقى ادي الدواء بالحقن لو عاوز اوصل لبلاد ليفل عالي قوي للدواء بلاد ليفل او سيرم ليفل عالي زي في حاله الاجريسيف كيموثيرابي او اجريسيف انتيبايوتيك واحد جاله انفكشن جاب دواء مسكين مثلا واحد جاله انفكشن شفت انفكشن رهيب اي هاف تو جيف الدواء باي انجكشن انترا ماسك اقولها حليني عمال السيرم ليبيا ياخد لي يومين بنضطر ندي مثلا جرامايسين انا ما اعرفش سمعت عن جرامايسين ولا حقن عاوز اوصل للبلاد ليفل عالي وذ ان شورت بيريد اوف تايم الجا هنا انت عارفين الدواء من حين مثلا اي في يوصل كله للسيركيشن بايو افيلابيلتي 100% يبقى ده مهم قوي ليه بلجا لاعطاء الدواء باي انجكشن الانجكشن عندنا انواع يا جماعه خدوا بالكم من الحته دي حاجه اسمها subcutaneous implantation subcutaneous implantation يعني ايه كلمة subcutaneous implantation خلوا بالكم يحط الدواء تحت الجلد تحت الجلد تروح عند الدكتور كده يفتح لك بالمشرط دي موضة يحط لك الدواء ديبو زي كبسولة كده تحت الجلد وهذه الكبسولة تعمل slow release of the drug. Slow release of the drug. ومن ثم تكفر a long period of time. الكلام ده هتشوفوه في مرض صحيح اسمه اديسون. ما سمعتوا عن chronic adrenal insufficiency ولا اديسون ديزيز بيدوا فيه دوكا. الدوكا ده مينيرال كوتشكايت اسمه ديزوكسي كوتشيكوستيرون اسيتيت. هناخده يدوه subcutaneous implantation. كوتشيكوستيرون ده كوتشيكوستيرون ده الكوتشيكوستيرون ده فيه مينيرال وفيه جلوكو مش كده. المينيرال ده الدوكا يعطى subcutaneous implantation. مثلا مهم قوي على فكره الدوكا ده احنا قلنا شويه تحت اللسان ممكن مش كده ولا وتحت الجلد ممكن دوكا. النهارده بدل ما السيده تنسى كل يوم تاخد قرص منع الحمل في مثلا بناء بتاخد المفروض 21 قرص في اليوم الخامس في الدوره تبتدي السايكل تبتدي تاخد الاقراص هم كلهم 21 قرص ساعات بيفكروا انهم يدوها subcutaneous مش فكروا حصل subcutaneous implantation ان انا نسيت قرص ممكن تاخد تاني يوم لكن بس اكثر من قرص واحد فشلت الدوره خلاص ما ينفعش not reliable على هذه الكونتراسيبتيف لو نسيت. وعندنا في مصر مفيش ثقافه وبياخدوا الاقراص بس في وقت الانتركورس. فاهم ازاي؟ هي عشان تبقى افكتيف لازم تاخد ال 21 قرص كاملين كلهم. طب ايه كمان؟ هناخد الكلام ده subcutaneous implantation. في حاجه اسمها بارنترال. بقى بارنترال يعني بالحق. بارنترال يعني بالحق. بقول عندكم في subcutaneous implantation وفي injection او اكتبه معلش بارنترال بالحق. بارنترال او بارنترال يعني بالحق. هو اقول كلمه معلش كلمه تاريخ. هو جي اي تي يسموه انترالوت. بارنترال اي حاجه غير الجي اي تي ولكن بعد شويه لزقت في الانجكشن. فمين حاجه يعني هو الواقع ده الانترالوت ما عدا جي اي تي اسمه بارنترال لكن بعد شويه بقت لوكالايزد بس على الانجكشن. فاهم ازاي؟ المهم يعني في subcutaneous implantation وفي بارنترال. البارنترال في الاتي انتراديرمال. انتراديرمال اي كلام. ايه اي كلام؟ مش كومن قوي. انتراديرمال بتستخدمها عاوز ابره رفيعه في طبقه الديرمز عاوز حاجه اسمها بتستخدمها في الانفلتريشن اناتيزي. لما قلت لكم من شويه بنعمل اناتيزي الاريا كده معينه عاوز نشيل ضفر عيان عاوزين نشيل ليمف نود عاوزين نشيل لايبوما كيس دهني او بيستخدموها كمان في اختبارات الحساسيه حاجه اسمها سنسيتيفيتي تيست او بيستخدموها كفايه. معرفش سمعتوا على البي سي جي فاكسينيشن ساعات في الفاكسينز وخلافه واختبارات الحساسيه انت عدوما subcutaneous. خدوا بالك subcutaneous تحت الجلد عشان خاطري تحت الجلد مليان نيرف اندنجز لازم الدواء يتحقن تحت الجلد يقطعلي يبقى نون ايرتنت والا العيان يصوت. تحت الجلد مليان نيرف اندنجز لازم الدواء نون ايرتنت من طرق التعذيب اللي حضراتكم ساعات بتعملوها في الناس مش انتوا زي ناس طيبين وده حاجه غير انسانيه. سوري ان انا ساعات بقول يعني انا نصيحه لنفسي اول واحد بعضكم في حاله اسمها هيستيريا. هيستيريا ده مرض يا جماعه زي ما اقول لك واحد مثلا يزعقوا فيه ما يحطش منطق افيزك ما يجيله افيزيا ما ينفعش ده مرض. وانت تحمل الناس كلها زي بعضيها انت راجل جدع يا اخي بس تزعق فيك ما يهمكش. فاهم ازاي؟ وهيحصل ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ وفي ناس فيري سنسيتيف يا دوب هتكلموا مثلا بلا حاجه كده تلاقيه يجي هيستيريا. بعضكم بقى يجيبوا هيستيريا بنت ولا في الادولسنت ايج غالبا ولا ولد جايبينه كده هيستيريا او فلاسيد باراليسيس. فاهم ازاي؟ وتجيبه تحطه وباراليز ذا هيستيريا اسمها هيستيريا باراليسيس ونتيجه تحطه كده بعضكم من ايه؟ طيب اصحى لكم يقول لاهل العيال اصحى لكم طب استنوا عليه. فاهم ازاي؟ يجيب كارفور امبولات الكارفور ما هي مليانه عندك كارفور ده اليجنت كارفور لو استخدمته في الطب سبع استخدامات وبخت ضايع خالص. فاهم ازاي؟ يجيب لك كارفور او يجيب الكحول 2 سم كده تحت جلد العيال ده يعمل سيفير اريتيشن. طبعا الاريتيشن ده ستيميليشن زي ما نعرف في المدلري سنترز والهاير سنترز فهيصوت العيان بعد ما كانش بيتكلم يصوت ويتكلم ويشتم. فاهم ازاي؟ ايوه. فاللي انا عاوز اقوله وانت يجي لك نوع من يعني انتشاء كده والمبسوط انك عملت عمل انساني لا سايكوثيرابي از فيري فيري امبورتنت. انا مش بقول كده حاجه نعمة يعني طبعا عملت عيان يعني ساعات الواحد يغلط يبقى يتعصب ساعات غصب عن واحد او مش غصب. يعني فاكر من شهر جات لي حاله بنت في العياده وجاي معاها عربيه طلعت من بره العياده فانا اتخضيت وجابوا لي ويعني تاخد ناس معينه مثلا كل لو انت هتعمل نظام في حياتك كده تاخد تصرف قال لك لازم نخش يخططوا ما دخلوا البنت ما اتكلمتش فقالوا لي بقى لها ثلاث اشهر ما اتكلمتش. انا بتكلم قصدي حصل بالظبط ثلاث اشهر وكلهم جايين معانا حتى يعني سوري مع احترامي ما نظروا تخط. فاهم ازاي؟ وداخلين وجايبين يعني فانا قلت له اتفضل لو سمحت سيبوا نفر واحد معاه او قعد بتكلم على السايكو ثيرابي قالت تعطي تفاوضي. فاخدت البنت وقعدت وكانت والدتها معاها او بنت. فقلت لها ممكن خمس دقايق بس. كل تقول لها يا بنتي ما يكسب. اول قولي بنتي ما يكسب. انا احكي لك. انا ده حصل يا ستي سيبها تتكلم. طيب ما تتكلمش انا اقول لك كل القصة. وبعد ما فيش خمس دقايق. قلت لها طب سكت تقولي بره. والحكيمة هي موجودة لازم تبقى. وبعدين سألت البنت يا بابا انت مالك. انت اسمك ايه؟ لقيتها قالت لي اسمها كاملة. انا اقول هذا. طب ايه اللي حصل؟ ما البنت بتتكلم. والتالي زغرطي يعني. مش كده. السايكوثيرابي. طيب البيهيفر من عيان مهمة قوي. ليه بقول كده؟ اعطاء. اصل ده مثلا كل واحد يقول لك ايه؟ حط في جيبك كلو ايتيل عشان حاجه هيستيريا. كلو ايتيل ده اللي بتشوفوه في الملاعب يوشوه على رجل عيانين ده هايلي اليجنت. فكان بعضكم ساعات بتعملوها في الارياف شايين بقى كلو ايتيل او الامتياز شايفوا شايين كلو ايتيل كل ما تشوف واحد يقول شيلها من جيبك. فاهم ازاي؟ ليه؟ اول ما يجيله حاجه هيستيريا كومن بترشه على مناخير عيان كلو ايتيل كده اليجنت يقوم الميت. فاهم ازاي؟ يعني كلو ايتيشن وبعدكم بينسى حتى يغطي عين العيان يجيب له كوني ارسل. فاهم ازاي؟ تتكل بالاعطاء تحت الجلد لازم الدعم على الارك. النادي زمان كان يعذبوا الناس بالارك حول سنتي تحت الجلد والاطباء عدل. ايه كمان؟ الدواء يتحل تحت الجلد يبقى ايكوس يا جماعة ممكن ماء يعني دايب في المي سسبنشن ممكن يعني كم سسبنشن معلق الدواء مش دايب مفيش مشكلة. اويلي ممكن زيت ممكن بس الكلام ده مش هيبقى ممكن في الانترافينس. انترافينس لازم ميه بس. لو حقنت انترافينس سسبنشن او اويلي شهادة وفاة. عشان كده تملي ابو سب زي ما هو بعد شويه انترافينس موسوس اقعد ابص على الامبوله في الهواء واشوفها معكره ولا لا. لو معكره ارميها ولا اشوف الفيسكوستي بتاعتها زيت ولا مش زيت ولا بديها انترا ايه مساج وهيت يساعد الامتصاص. بعضه ما يفيش مش كده ولا لا شك. وبعضه كونستريكشن يقل الامتصاص. مساج وهيت يساعد معانا مساج والهيت يساعد الامتصاص. الشوك والباز كونستريكشن يقلل الفرق. مش حضراتكم كنتوا بتدروا قد ايه معلومه ايه النتيجه تحت الجلد ولا شوك؟ الشوك يا جماعه تخش تدي دواء تحت الجلد البريفرال سيركيليشن في الشوك از سلاجش مش شغال. هختم كلامي عشان وقت بكلمه بسيطه عشان ما حدش يتضايق ولا اثقل عليكم. في موضه اسمها هايبوديرموكلايسيس. يعني ايه هايبوديرموكلايسيس؟ بعضكم بيدي الناس في المستشفى انترافينوس الدواء. اسمع القصه دي يعني مؤلمه. انترافينوس الدواء انترافينوس وبعد شويه انترافينوس الدواء. بعد شويه العيان بيتحرك. ما عندناش اجهزه بتثبت دلوقتي في الوريد يعني في مشاكل جمعيه بس احنا بنتكلم عن مصر كلها. فيوم الواحد العيان يتحرك يطلع الابره بره الوريد وتفاجئ اهل العيان جايين بقى يوبخوك بطريقه ايه الاهمال هنشتكيكم من المستشفيات الحكوميه بلاش دي لو كان خلاص مش عارف انتوا اهتميتوا كلام زي طبعا الابره طلعت بره ايد العيان كبري ليه تحت كده فما تتحركش. قول لهم دي مش مشكلة دي طريقة حديثة لإعطاء الدواء اسمها هايبو ديرموكلايسيس. يعني ايه هايبو ديرموكلايسيس؟ ايه اللي حصل يعني؟ طالما الدواء مش إيريتنت ولا حصل حاجة هي شكلها وحش بس لكن أذروايز ما احنا ساعات بنلجا لإعطاء لارج فوليوم اوف فلويد تحت الجلد في الناس اللي دي هايدريتد. يروح كده أبو غيش بتاعت الأطفال يجي لك عيال خالص جاستو انترايتس وأنت شايف فيه وريد ولا حاجة دلوقتي. طب نركنهم وريد بالعافية هنا في الباتر فلاي كده راسهم عشان ندخلهم محاليل لغايه ما الواد يتحسن ويبان له اورده اديله تحت الجلد يا اخي لارج فوليوم اوف فلويد. فاهمين ازاي؟ اي نعم هتكبر كده ويطلع له زي بقليله كبيره لكن مش مشكله هتمتص على اللونج ران وهتتغير الوانها كده الوان الطيف مش مشكله. ها ده اسمها هايبوديرموكلايف. اما الانترا ماسكولار ماجيا ثانك يو. اليوم السبت عملي الحد عملي الاثنين عملي متشكر مع السبت. يلا عشان حصه سهله بفكر حضرتك الموضوع اللي كنا اول موضوع خدناه مع بعض. اول موضوع خدناه اسمه ميكانيزم اوف دراج اكشن في جنرال فارماكولوجي. معلش سوري الحفه العامه يا كثرت الموضوع معلش. ميكانيزم اوف دراج اكشن خلصنا 8 نظريات. ثم خدنا موضوع اسمه فاكتورز افكتنج الدوز والاكشن اوف دراجز. وقلنا في الفاكتورز دول 13 فاكتور واضح زي ما انتم شايفين بيتسالوا باستمرار لكن في اسئله اكثر من كده طبعا. وبقى كده الموضوع الثالث اسمه روتس اوف ادمنستريشن اوف دراج. انا كل العمليات دي عشان اوصل الموضوع المهم بتاع النهارده. روتس اوف ادمنستريشن اوف دراج قلنا روتس بنستخدمها عشان نحصل على اللوكال افكت اوف دراج. وروتس بنستخدمها عشان نحصل على السيستميك. اللوكال خلاص قلنا توبيكال وقلنا انهاليشن وقلنا سبوزيتوري وقلنا كمان انجكشن لوكال والانترارتيكال تعتبر من ضمن انجكشن. جينا السيستميك كان على جي اي تي اورال مميزات وعيوبه. من فضلكم ما حدش ينسى في الاورال فيرست باس ميتابوليزم كعيوب. في ادويه بتكسر في اليوم، في ادويه بتكسر في الول، في ادويه بتكسر في الليفر. بيسموا الميتابوليزم ذات اوكر تو ذا دراج يسوجين اكسس للسيستميك سيركيليشن اسمه بري سيستميك او فيرست باس. اتكلمنا كمان على السابلينجوال مميزاته في اسكيب هذا الفيرست باس، اتكلمنا على مميزاته كثيره بس اهم ميزه وعيوبه ايه. اتكلمنا كمان على الريكتال ووتر ادمنستريشن، اهم ميزه برضه فيه اسكيب ديستراكشن باي ذا ليفر اند جاستريك اي انزايم. ده اللي احنا قلناه المرات اللي فاتت، ده بالنسبه للجي اي جي. وخدنا بعد كده يا جماعه كلمه سريعه، خدنا كلمه سريعه على بعض الجي اي تي، بدينا نتكلم على الانجكشن. في الانجكشن او يسموها الترينتر، امتى الجا للانجكشن؟ ماشي انا هعيد من اول طرح الانجكشن بسرعه قوي. امتى الجا للانجكشن؟ الجا للانجكشن لو عاوز تو اسكيب فيرست باس ميتابوليزم. الجا للانجكشن يا اطباء لو عاوز في الامرجنسي، حاله مستعجله، مش ممكن حاله مستعجله الجا للاورال روت. الجا للامرجنسي لو الدواء ايريتنت قوي، بالمناسبه هناخد النهارده الادويه الايريتنت ما اقدرش كده تحت الجلد تحرق قوي. ادويه الايريتنت مثلا ما اقدرش اديها او ما اقدرش اديها اورال نوزيا بومب. ما اقدرش ادي، لكن عندي الانترافينوس اي دواء ايريتنت اقدر اديه انترافينوس من غير خوف. يبقى الايريتنت دراج بعد انجكشن بالذات الاي في تحت جلد ما بقدرش، انا عارف الانترافينوس يحرق ساعات في اقل من سب كيتينس، لكن اي في روت مميز للايريتنت دراج طالما انك راجل ايدك كويسه في الحقن ما بتطلعش نقطه بره الوريد ما بتعملش فليب بايت للمريض بتاعك. يبقى الانجكشن روت اهم. كمان ميزه في الانتي بايوتكس عن طريق الانجكشن بوصل للثيرابيوتيك ليفل عالي within very short period of time. لما الاقي واحد او الاقي عنده سي دي انجكشن جست مثلا، انا شخصيا انصح بانجكشن. دواء ميت مثلا انجكشن ولا ادويه كثيره، والنهارده موضه سيفالوس